فساتي من نزيف الجرح من صلب القلوب، وساتي رغم هذا الطي اجتاز الحدود. فساتي من نزيف الجرح من صلب القلوب، وساتي رغم هذا الطي اجتاز الحدود. وساتي من ضياء الصبح من دم الشهيد. هي هي يالله، هي هي يالله، هي هي يالله، احنا ما بنخاف الا الله. هي هي يالله، هي هي يالله، إن عابدتم فوق أرض أو عابدتم في سماء، إن أبدتم أو منعتم كل أسباب البقاء. وساتي يا كفاح العمر لا أخشى الهنود، وساتي من مآسي الدهر من دمع العيون. وساتي من عناء الجور من مر الحياة، وساتي من ظلال النور من روح الصلاة. وساتي من عناء الجور من مر الحياة، أو منعتم كل أسباب البقاء.